صلى الله عليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هل يدخل في هذا الوعيد من يتأصل بمذهب معين مثل المذاهب الأربعة؟ لا، لا يدخل في هذا. مراد الرسول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة في الذين يضللون الفرق، والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضا. نعم.